والآن مع الشريط الثامن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ابننا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والدود، وأما الدمان فالسحال والنبل. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالكبد والطحال. هذا الحديث كما ذكر المصنف رحمه الله أخرجه أحمد وأبو داود وفيه ضعف، وهذا بالنسبة للرواية المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رواها الشافعي في مسنده، وكذلك البيهقي والدارقطني، وهي رواية ضعيفة لأنها من طريق عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الرحمن هذا ضعفه الإمام أحمد وابن المديني وابن معين، وقال عنه الإمام أحمد إنه منكر الحديث. وأصح شيء في هذا الحديث أنه موقوف وليس بمرفوع، كما أشار إلى ذلك الإمام الحافظ البيهقي، وكذلك صحح وقفه أبو زرعة وابن أبي حاتم رحمة الله على الجميع. وعلى الرواية الموقوفة عن النبي صلى الله على الصحابي فإن لفظها يقوي رفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمسلك أصولي ستأتي الإشارة إليه بإذن الله تعالى. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحلت لنا ميتتان. السؤال الأول: ما مناسبة هذا الحديث لباب المياه؟ لماذا ذكر الحافظ ابن حجر هذا الحديث في باب المياه؟ والجواب أن كل من الجراد والحوت مما تعم به البلوى فتكثر إصابته للماء، فالغالب إذا نزل الجراد بأرض أن يقع في مستنقعاتها وبرك المياه فيها ونحوها من مواضع الشرب والوضوء والغسل. فلذلك يرد السؤال عن كون هذا النوع من الحيوان من الطيور قد سقط في هذا الماء، هل يحكم بنجاسة الماء لموته فيه أو لا يحكم؟ فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع، فلكون الجراد والحوت مما له صلة بالمياه ويكثر وجوده في الماء، خاصة إذا نزل على سبيل الكثرة عن الجراد، ناسب أن يذكر حكمه في هذا الموضع. ويقوي هذا المسلك أن المصنف رحمه الله ذكر ولوغ الكلب، فناسب أن يذكر حكم غيره من المخلوقات التي تموت في الماء أو تقع في الماء، ولذلك ذكر الجراد في هذا الحديث، ثم سيتبعه بعد ذلك بحديث الذباب، وكذلك ستأتي الإشارة في كلا الحديثين إلى مسألة تأثر الماء وعدم تأثره بالسقوط. وقد أشار بعض شراح الحديث إلى أن مناسبته أن المصنف تكلم في حديث ولوغ الكلب عن الدواب التي لها نفس سائلة، وأما بالنسبة لهذا الحديث فإنه متعلق بما لا نفس له سائلة، كما أشار إلى ذلك بعض العلماء رحمهم الله في شرحه. إذا ثبت هذا فقوله عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان. أحل هذا اللفظ يعتبره الأصوليون من صيغ الإباحة. إذا قال أحل أو أحل الله فإن ذلك يدل على إباحة الشيء المذكور، سواء جاء بصيغة البناء للمجهول أو جاء بصيغة البناء للمعلوم، كقوله تعالى وأحل الله البيع، أو يأتي بصيغة البناء المجهول كما في الحديث الذي معنا أحل لنا، أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، فهذا كله يعتبر من صيغ الإباحة. وقوله أحلت لنا ميتتان، إن كانت الرواية مرفوعة فلا إشكال، أما لو قلنا إنها موقوفة على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فإنه يرد السؤال عن قول الصحابي أحل لنا أو أحلت لنا، هل هذا يدل على رفع المذكور أو أنه موقوف على ذلك الصحابي؟ وجهان للأصوليين، منهم من قال إن الصحابي إذا قال أحل لنا أو حرم علينا أو أمرنا أو نهينا، يعني صيغ الأوامر وصيغ النواهي وصيغ الإباحة كلها إذا بنيت للمجهول فإنها تأخذ حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنها تعتبر حجة وينبني الحكم الشرعي عليها، كما لو صرح فقال أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحل الله كذا. هذا الوجه الأول هو مذهب جمهور الأصوليين، وهو القول المشهور عند أهل العلم رحمهم الله. وهناك قول ثان في المسألة، وهو أن الصحابي إذا قال أحل لنا أو حرم علينا أو أمرنا أو أمرت أو نهينا أو نهيت، أن ذلك لا يأخذ حكم المرفوع، بل يوقف على الصحابي ويأخذ حكم الموقوفات سواء بسواء. وهذا هو مذهب الظاهرية، فأصول مذهب الظاهرية لا تقتضي الاحتجاج بمثل هذه الصيغ، ويقولون نحن لا نحتج إلا بالحديث الذي يرفع الصحابي فيه لفظه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واعتذروا عن قبول هذه الصيغ بأعذار منها، ومن أقواها قولهم إن الصحابي إذا قال أحل لنا أو حرم علينا أو أمرنا يحتمل أن يكون الآمر أو الناهي غير النبي صلى الله عليه وسلم، كالخلفاء الراشدين وغيرهم ممن كان من أهل الفتوى على عهد كبار الصحابة رضوان الله على الجميع. قالوا فترددنا بين رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين وقفه على الصحابة، فوجب البقاء على اليقين من كونه موقوفا على الصحابة ولا نحكم برفعه. وأصح القولين والعلم عند الله أن هذه الصيغة وإن جاءت عن الصحابي فإن لها حكم المرفوع، فإن لها حكم المرفوع. وإلى ذلك أشار بعض الفضلاء بقوله أمرت أو نهيت، قل وأمرا الرفع حكمه على ما شهر، أي أنه يأخذ حكم المرفوع على الصحيح. إذا قال العلماء على المشهور غالبا يريدون الصحيح أو الأقوى إشارة إلى ما هو أضعف منه. وأما اعتذار الظاهرية رحمهم الله ومن وافقهم بأن الصحابي يقول ذلك يعني به أمر الخلفاء الراشدين فهو ضعيف، نقول لهم نعم يحتمل ذلك، لكن المعروف والمعهود أن الصحابية لا يقول أمرنا ولا يقول نهينا إلا إذا كان في معرض الاحتجاج أو معرض الفتوى، وهذا المعرض يعني بساط مجلسه للفتوى والاحتجاج يقوي أو يوجب غلبة الظن بأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا البساط لا يحتج فيه إلا بما كان من قوله عليه الصلاة والسلام. وقد بسط القول في هذه المسألة علماء الأصول، وتكلم عليها صاحب المستصفى والإمام قدامة أيضا في الروضة، وبينوا فيها ضعف قول من قال إنها لا تأخذ حكم الرفع. قوله عليه الصلاة والسلام أحلت لنا، إن كانت مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يفهم منها تخصيص الحكم بهذه الأمة، كقوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي، فهذا كله يفهم منه أو يشعر أن ذلك من خصوصيات هذه الأمة، أي أن الله خصها بالإباحة. وإلا أنه يشكل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي الحديث. لكن يجاب عن هذا الإشكال بأن هذا الحديث الذي اقتصر على الخمس قد جاءت أحاديث أخرى تدل على الزيادة عليه صحيحة، كما بسط القول في ذلك الحافظ ابن حجر وكذلك الحافظ ابن الملقن في شرحه على العمدة. فإذا ثبتت الزيادة بالأحاديث الأخرى فلا مانع أن تكون أيضا هذه من الخصوصيات الزائدة كغيرها من الخصوصيات الأخرى. قوله عليه الصلاة والسلام: أحلت لنا ميتتان. ولنا الضمير عائد إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس المراد به خصوص الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد به النبي صلى الله عليه وسلم وأمته بالتبع. وقوله ميتتان مثنى ميتة، وقد تقدم الكلام على معنى الميتة لغة واصطلاحا، وأنها الحيوان الذي مات حتف نفسه. فإذا كان الحيوان قد هلك حتف نفسه دون أن يذكى ذكاة شرعية وصف بكونه ميتة من جهة الشرع. ميتتان ودمان، والدمان مثنى دم وهو السائل المعروف. وقوله عليه الصلاة والسلام ميتتان، أي حيوانان موصوفان بهذه الصفة. ويشمل هذا الوصف حيوان البر وحيوان البحر، في قوله ميتتان يشمل ما كان من ميتة البحر وميتة البر. في أصل الشرع إذا قيل ميتة أنها تشمل ميتة البر والبحر، لكننا سنستفيد من هذا العموم في قوله الكبد والطحال، في قوله عليه الصلاة والسلام الكبد والطحال بالنسبة للدمين. قوله عليه الصلاة والسلام: أما الدمان فالجراد والحوت. الجراد هو الطائر المعروف، وقيل إن أصله لفظة الحوت، وفيه حديث ضعيف، وأصله رجس وعذاب يرسله الله عز وجل على من شاء عقوبتهم به. ولذلك قال تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات، فأرسله الله عز وجل عقوبة على بني إسرائيل. وفي حديث ابن ماجة في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أهلك كباره واقتل صغاره، يعني به الدبى صغار الجراد، فإنه لا يقع بأرض مخصبة إلا تركها جرداء مجدبة لقدرة الله تبارك وتعالى. فقد ترى الأرض كأحسن ماء تراء خضرة ونعيما، فإذا نزل بها الجراد كأن لم يكن بها شيء، فهو عذاب من الله تعالى. أحل الله أكل الجراد، ومعنى قوله أحلت لنا أي أحل لنا أكل الجراد. وبناء على ذلك فإن أكل الجراد يعتبر مباحا في الشرع، وهذه الإباحة محل إجماع بين أهل العلم رحمهم الله، كما حكى الإجماع على ذلك الإمام النووي وغيره. ومما يدل على جواز وحل أكله ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 غزوات نأكل فيها الجراد. وفي رواية: يأكل معنا. فقوله معنا الثابتة في الصحيح قيل إن المراد بالمعية هنا أي أنهم أكلوا بمشهد منه، فيكون الاحتجاج بالإقرار. والرواية الثانية أنه أكل عليه الصلاة والسلام الجراد ويأكله معنا، فهذه صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أكله. وبناء عليه فيعتبر الاحتجاج بها بدلالة السنة الفعلية. وأيا ما كان فالجراد يحل أكله. وظاهر النص هنا أنه يحل لك أكل الجراد مطلقا، سواء كان ذلك الجراد حيا أو ميتا، بقوله عليه الصلاة والسلام ميتتان، فقد وصفه بكونه حلال الأكل مع كونه ميتا. ففهمنا من هذا أن الجراد يحل أكله ذكي أو لم يذكى، وسواء كان قتله وموته بفعل الإنسان كأن يضربه فيقتله أو يلقيه في نار تشويه وهو حي، أو يكون موته بدون فعل الإنسان كأن يموت الجراد حتف نفسه. وظاهر النصوص أنه يحل أكل الجراد مطلقا، سواء وجده الإنسان حيا أو وجده ميتا. وظاهر قوله ميتتان صريح في هذا، وهذا هو قول جمهور العلماء، قالوا إنه يحل للإنسان أن يأكل الجراد على أي صفة، سواء كان قتله بنفسه أو مات الجراد بنفسه. وهناك قول ثاني للمسألة وهو الفقهاء المالكية، قالوا إنه لا يحل أكل الجراد إلا إذا قتله الإنسان بفعله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هاهنا ميتتان، أي أنه لا زكاة للجراد، وإنما يهلك الإنسان بأي وسيلة. فلو كان معه مثلا عصا فضرب الجراد حل له أكله، وإذا كانت الجراد قد ماتت حتف نفسها لم يحل أكله. إذن كأن المالكية عندهم تفصيل في هذه المسألة، يقولون إذا مات الجراد بفعل الإنسان حل له الأكل، وإذا مات حتف نفسه بدون فعله لم يحل له الأكل. فإذا للجراد حالتان، إن مات حتف النفس فهو ميتة لا يحل أكلها كسائر الميتات، وإن مات بفعل الإنسان سواء قطع الرأس أبان الرأس، وسواء ضربه مباشرة أو ألقاه في النار فشوته النار، قالوا حل أكله. ولو سألك سائل أين محل الخلاف بين الجمهور والمالكية، تقول محل الخلاف فيما لو مات الجراد بنفسه فهل يحل أكله أو لا. لو أن شخصا وجد كمية من الجراد ميتة وأراد أن يأكلها بنفسها ماتت ولم تمت لا بضرب ولا بإحراق ولا بغيره، فعلى قول المالكية لا يحل الأكل، وعلى قول الجمهور يحل الأكل. أما لو قتله بنفسه فبالإجماع يحل أكله. وأصح القولين والعلم عند الله حل الأكل مطلقا، سواء كان ميتا حتف نفسه أو كان ميتا بفعل الإنسان. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه والحوت بصفة واحدة، فقال ميتتان. والحوت يسلم المالكية لأنه يجوز أكله إذا جزر عنه البحر أو مات حتف نفسه، وهو السمك الطافي الذي تقدم معنا. فكما قالوا في الحوت إنه يجوز أكله ولو كان طافيا ميتا حتف نفسه، يلزمهم القول في الجراد أنه يحل أكله ولو كان قد مات حتف نفسه. فهذا هو أصح القولين، وظاهر النص يدل على ذلك. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بحل أكله مع وصف الموت دون أن يفرق بين موت يقع بفعل الإنسان نفسه وبين موت يقع بفعل بدون فعله. فالأصل فيما أطلقه الشرع أن يبقى على إطلاقه، ولا يقيد المطلق بدون دليل يدل عليه. إذا ثبت هذا فإن إباحة أكل الجراد هنا مطلقة، لكن يستثنى من ذلك ما إذا تضمن الجراد ضررا، كما هي المسألة النازلة الموجودة الآن، كأن يطعم أو يرش ببعض المبيدات التي تؤدي إلى هلاكه فتكون به مادة، لو أن الإنسان أكله أو طعمه فإن ذلك يضره، فحينئذ يحرم أكله لا لذاته وإنما للعارض الذي أصابه. والشيء قد يكون حلالا بأصله حراما بوصفه، فإن الله عز وجل أحل أكل بهيمة الأنعام فلو أنها غصبت حرم أكلها. فالمقصود أن الشيء قد يكون حلالا بذاته لكنه حرام بوصفه العارض عليه، وذلك لا يستلزم إزالة الحل الذي هو أصله بالشرع. يقول عليه الصلاة والسلام فأما الميتتان، الفاء تفسيرية، الميتتان فالجراد والحوت. والحوت هو الحيوان المعروف وله حالتان إذا مات، إما أن يموت بفعل الإنسان كأن يصيده أو يموت حتف نفسه، فإن مات حتف نفسه فهو على ضربين أيضا، إما أن يجزر عنه البحر وإما أن يموت داخل البحر. الحوت له حالتان، إما أن يموت بصيد الإنسان فهذا بالإجماع يحل أكله، وإما أن يموت بغير فعل الإنسان وهو على ضربين، إما أن يجزر عنه البحر كأن يقذف به البحر إلى البر فلا يجد ماء فيموت، هذا يسمى المجزور، جزر عنه البحر، يعني انحسر البحر عنه أو كان في بحيرة فانحسرت البحيرة فمات لعدم وجود الماء، أو يموت حتف نفسه داخل الماء، أو يموت حتف نفسه داخل الماء ثم يطفو، فهذه حالة ثانية. وظاهر النص في قوله والحوت يدل على إباحة لحم إباحة أكله مطلقا، سواء صاده أو جزر عنه البحر أو تلف حتف نفسه فطفى على البحر. ووجه ذلك أن النص لم يفرق بين حالة وأخرى، ووصف هذا المطعوم بكونه حلالا مع وصف الميتة، مع وصف الموت. وهذا الوصف بالموت يحتمل عدة صور كما ذكرناه، فلم يفرق الشرع بين صورة وصورة فبقي على هذا الإطلاق، فيحل أكله على العموم. واختلف العلماء رحمهم الله في صوره في صورة واحدة، وهي فيما إذا طفى فمات حتف نفسه فطفى على الماء، فالخلاف فيها بين الجمهور والحنفية، وقد تقدم الكلام عليه، ومحل بصه أكثر إن شاء الله في باب الأطعمة، إذ نتكلم إن شاء الله على حكم الميتة بجميع صورها برية كانت أو بحرية. وقوله والحوت، قلنا هذا فيه دليل للجمهور على صحة الأكل مطلقا خلافا للحنفية، حيث لم يفرق بين طاف وغيره. وقوله عليه الصلاة والسلام وأما الدمام فالكبد والطحال، الكبد هو جزء البدن المعروف، يكون في الإنسان ويكون في غير الإنسان من الحيوانات الأخرى، والأصل في هذا الجزء أن يكون مشتملا على الدم، ولما كان مشتملا على ذلك فإنه قد يظن ظان أنه حرام، لما في أصل الدم من التحريم، لأن الشرع نص على حرمة الدم إلا أن يكون في الشاة أو البهيمة المذكاة، كما سيأتي إن شاء الله بيانه في باب الأطعمة. وبناء عليه احتاج إلى التنصيص على حكم الكبد، فبين النبي صلى الله عليه وسلم حل أكلها، وأنه لا حرج على المكلف أن يأكلها. وظاهر النص في قوله ودمان الكبد والطحال أنه يجوز للإنسان أن يأكل الكبد والطحال من الحيوان سواء كان ميتة أو كان مذكا. وصورة ذلك لو أن إنسانا قال لك إن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الكبد وأباح الطحال، وإن مقتضى هذه الإباحة أن يجوز أكلها سواء كانت من بهيمة مذكاة أو غير مذكاة، تقول له إن التنصيص هنا المراد به الجزء، ومسكوت عن الصفة التي يتبع الجزء أصلها، إن التنصيص هنا على الجزء ومسكوت عن الصفة التي يتبع الجزء أصلها، لأن هذا الجزء وهو الكبد والطحال تابع لأصل وهي الذات، فإنه جزء الذات، والشرع أباح لك أكل هذا الجزء وسكت عن كونه في ميتة أو في مذكاة، فوجب الرجوع إلى أصول الشرع وتطبيق قواعد الشريعة في المذكى وغير المذكى. فنقول إن كانت الكبد من حيوان مذكى حل أكله، إن كانت الكبد من حيوان مذكى حل أكله وهو المراد بالحديث، وإن كانت من حيوان غير مذكى فما الحكم؟ ها؟ لا أبدا، فيه تفصيل، إن كان من ميتة البحر جاز أكله لأنه لا ذكاة لها، وإن كان من ميتة البر فإنه لا يحل أكلها. إذن ليس قوله عليه الصلاة والسلام الكبد والطحال على الإطلاق، إنما المراد به إذا كان أصل الكبد والطحال الذي تفرع عنه قد حل الانتفاع بأجزائه، فإن الله تبارك وتعالى حرم الانتفاع بالميتات واستثنى ميتات معينة، فبقي جميع الميتة على الأصل الموجب للتحريم إلا ما استثناه الشرع. وقوله عليه الصلاة والسلام الكبد أما الدمان فالكبد والطحال، كذلك الطحال، وهي تكون في أيسر البدن ولا تعرف وظيفتها بالنسبة للإنسان إلى الآن، يعني هي موجودة ولا شك أن وجودها لحكمة، وكان قيل أنه كان بعض العرب يأنفون منها ويظنون حرمتها، وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الطحال لقمة الشيطان، وفسره بعض العلماء بأن قوله لقمة الشيطان أي يفرح الشيطان بأكل الإنسان له. وهذا الحديث لا أصل له، هذا الحديث لا أصل له، والحديث الذي معنا يدل على حل وإباحة أكله، ولو كان حراما لنبه النبي صلى الله عليه وسلم على حرمته، بل لو كان مكروها لأفهم الصحابة تلك الكراهة فبقي على الأصل الموجب لحله دون كراهة. هذا الحديث اشتمل على تيسير الله عز وجل على العباد، فإن إباحة الحوت وإباحة الجراد فيها مصلحة ودفع مفسدة عن الأبدان، فإن الإنسان يرتفق بطعم الحوت بأكل الحوت وكذلك أكل الجراد. وفي الحوت من الفوائد ما لا يحصى كثرة، وفي الحوت من الفوائد ما لا يحصى كثرة، ولو أنه قصر الحكم على من يصيده لكان في ذلك ضيقا على العباد، فإنه لا يقدر على صيده كل أحد، ولكن الله تعالى وسع على عباده فأباحه مصيدا وغير مصيد فيما لو إذا جزر عنه البحر، وهذا يدل على سماحة الشرع ويسر هذه الشريعة إذ أباح الله تبارك وتعالى الانتفاع بهذا النوع. المسألة الثانية التي تستفاد من هذا الحديث، وهي التي أورد الحديث من أجلها كما أشار بعض العلماء رحمه الله في شرحه، يقولون إن هذا الحديث أصل في أن ما لا نفس له سائلة أنه يعتبر طاهرا. الحيوانات على قسمين، القسم الأول ما له نفس سائلة كالآدمي وبهيمة الأنعام ونحوها، والنوع الثاني ما لا نفس له سائلة. النفس في اللغة يا إخوان معناها الدم، النفس في اللغة تطلق ويراد بها الدم، من معانيها الدم، تطلق ويراد بها الذات، وتطلق ويراد بها الروح، وتطلق ويراد بها الدم. ومن إطلاق النفس على الدم إطلاقه على الحيض، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام لأم المؤمنين عائشة الثابت في الصحيح قالت فقال لي ما لك أنفستي، أي هل أصابك دم الحيض؟ قالت نعم، قال ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم. الشاهد في قول ما لك أنفستي، فوصف الدم بكونه نفسا، ولذلك سميت النفساء نفساء لجريان الدم معها بعد ولادة مولودها، ولذلك سمي الدم ذلك الدم دم نفاس. قيل إن سميت هذه الحالة بالنفاس لمكان الدم أو لوجود الدم. إذا ثبت أن الدم يسمى نفس فإن الحيوانات منها ما يكون فيه دم ومنها ما لا دم فيه، فالذي فيه دم يقولون له نفس سائلة، وما لا دم له يقولون ما لا نفس له سائلة. فقسم العلماء رحمهم الله الحيوانات والحشرات إلى هذين القسمين، يقولون القسم الأول ما له نفس سائلة، والقسم الثاني ما لا نفس له سائلة. أما الذي له نفس سائلة فهو كالإنسان الآدمي وكالبقر والغنم والإبل ونحوها من الدواب، والذي لا نفس له سائلة كالذباب والجراد والعقرب وسرطان البحر ونحو ذلك من الدواب، يكون من الحيوانات الضارة ويكون من الحيوانات النافعة. فإذا عرفنا انقسام الحيوانات إلى هذين القسمين ما له نفس سائلة وما لا نفس له سائلة، فانظر رحمك الله إلى عموم هذا الشر، فإن الوارج على الماء أو الداخل على الماء إما يكون له نفس سائلة، أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يديه في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فأشار إلى ورود ما كان من النفس السائلة، هذا بالنسبة للآدم. وأشار في غير الآدمي بقوله إذا ولغ الكلب، فبقي ما لا نفس له سائلة، فأشار إليه بقوله إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، وأشار إليه بقوله أحلت لنا ميتتان ودمان. فهذا من عموم الشرع وسعة نظرة الشريعة، ولذلك تجد الفقهاء المحدثين رحمة الله عليهم من حسن فهمهم وفقههم عن الله ورسوله يريدون هذه الأحاديث في باب المياه إشارة إلى هذه المغازي، ومن ثم تجد تقسيمات الفقهاء مركبة على هذا الإيراد الموجود في هذه الأحاديث، وبين الفقهاء والمحدثين صلة كبيرة في أبواب الأحكام، فإن الفقهاء لا يمكن للإنسان منهم أن يحسن النظر في فقه الشرع إلا بالرجوع إلى كتب الأحاديث وأمهات السنن حتى يستنبط منها هذه المعاني. إذا ثبت هذا فإن الحديث ورد في نوع خاص وهو الذي لا نفس له سائلة. فظاهر هذا الحديث إن قلنا إن المراد به ما لا نفس له سائلة بناء على أنه ذكر الجراد فإنه يدل على طهارة الذي لا نفس له سائلة. وقد يسألك سائل كيف استنبطت طهارة الذي لا نفس له سائلة من قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان إلى آخره؟ تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الحديث حل أكل الجراد، بيّن في هذا الحديث حل أكل الجراد، فلو كان في مع كون الجراد ميتة، مع كون الجراد ميتة، فلو كان الجراد نجسا لما حل أكله، فلو كان الجراد نجسا لما حل أكله، بدليل قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فوصف المباح وحلال الأكل بكونه طيبا، فوصف المباح وحلال الأكل بكونه إيش؟ طيبا. ولا يمكن أن يحكم للشيء بكونه طيب وكونه نجس في آن واحد، لأنه من باب الجمع بين الضدين ولا يجمع بين الضدين. وبناء على هذا نفهم قاعدة بعض العلماء إن الحكم بحل أكل الشيء يدل على طهارته، من هنا هو مستنبط من هذه الآية، فإن الله تعالى يقول يحل لهم الطيبات، فوصف ما ثبتت حليته بالشرع بكونه طيبا. فلو قلنا إنه نجس لتعارض الوصفان ولورد المتضادان على محل واحد، فكان ذلك ضربا من التناقض، والشرع منزهة والشريعة منزهة عن التناقض. إذا ثبت هذا وهو كون الجراد، كون إباحة أكل الجراد تدل على طهارته، فإن الشرع يعطيك حل الأكل، يعطيك وصف الطهارة ضمنا، يعطيك وصف الطهارة ضمنا في فرد معين لكي ينبهك على أن ما كان كصفته أخذ حكمه. إذ لا، ليس من المعقول أن يأتي الشرع يتكلم على كل شيء بعينه، إنما الشرع يعطيك ماذا؟ القواعد، يعطيك الأصل، فأعطاك الجراد كأصل لكل ما لا نفس له سائلة. فلما كان الذي له نفس سائلة تارة يكون حيا وتارة يكون ميتا، نبهك بالميت على الجراد، أحلت لنا ميتتان، ونبهك بالحي بالذباب، وهذا من أبلغ ما يكون، فإنه لما أشار إلى أن الذباب ليس بنجس كما سيأتي إن شاء الله في الحديث القادم، فإنه بقي الكلام عن الميت. طيب إذا مات الذي لا نفس له سائلة هل يبقى كحكم الميتات من كونه نجسا؟ نبه بهذا الحديث أن ما لا نفس له سائلة إذا مات لا يحكم بكونه نجسا. وبناء على ذلك لو سألك سائل هل يجوز لي مثلا أن آكل مثلا التمر الذي فيه السوس؟ تقول له نعم. يقول لك طيب السوس ميتة والله تعالى حرم الميتة؟ تقول إن هذا السوس يعتبر مما لا نفس له سائلة، وحديث الجراد أصل في إلغاء ميتة ما لا نفس له سائلة. هذا بالنسبة يعني كيف نستفيد من هذا الحديث في كلام العلماء ما له نفس سائلة وما ليس له نفس سائلة. كذلك أيضا لو سألك رجل عن بيع الحشرات التي لا نفس لها سائلة متولدة من طاهر، هل يجوز بيعها مثلا لأمور مثلا في الطب أو لأدوية أو لمساحيق يحتاج إليها، هل يجوز أو لا يجوز؟ تقول إن الشرع حكم بطهارتها، وكل طاهر تضمن منفعة حل بيعه كسائر الطاهرات. لكن لو قلنا بنجاستها تفرع عليها الحكم في ماذا؟ في البيع بعدم الجواز. فحكمنا هنا في باب الطهارة بالطهارة والنجاسة هذا تتركب عليه أحكام تأتي إن شاء الله في المعاملات كالبيوع ونحوه. هذا معنى كلام العلماء ما لا نفس له سائل. نخلص من هذا إلى ما يأتي. أولا أن الحديث دل على طهارة ما لا نفس له سائل، أي أن الجراد أصل في الحكم بهذا الحكم. وإذا ثبت هذا فإن ميتة الجراد داخل الماء أو داخل الإناء لا توجب الحكم بنجاسته، لا توجب الحكم بنجاسته لأنه طاهر. طيب الآن عرفنا هذين الأمرين، هناك تفصيل آخر ينبغي الانتباه له. الذي لا نفس له سائلة، الحيوان الذي لا نفس له سائلة يأتي على ضربين، إما أن يكون أصله من طاهر، وإما أن يكون أصله من نجس، إما أن يكون متولدا من الطاهرات، وإما أن يكون متولدا من النجاسات. نريد المثال، المتولد من الطاهرات كالسوس الذي يوجد في التمر متولد من طاهر، وكالسوس الذي يوجد في الدقيق مثلا هذا يعتبر متولدا من طاهر. أما الذي هو متولد من النجاسات فمثل دود العذرة أكرمكم الله التي تكون في عذرة الإنسان وفضلة الإنسان، فإنها متولدة من نجس. فإن كان الذي لا نفس له سائل متولدا من طاهر حكم بطهارته، إن كان متولدا من طاهر فهو طاهر كالجراد. وأما إن كان متولدا من غير طاهر فإن الفرع يأخذ حكم أصله، فإن الفرع يأخذ حكم أصله. ووجه ذلك أن أصل هذه الحشرة أو أصل هذه الدابة ناشئا عن نجاسة، فهو مفرع عن نجاسة، وقد عهدنا من الشرع أنه يلحق الشيء بأصله. ثم إننا وجدنا الشرع يعطي الطاهر الانتقال من الطهارة إلى وصف النجاسة بجزء الانتفاع الذي هو الطعم، فنجد النبي صلى الله عليه وسلم يحرم أكل الجلالة التي تقتدي بالنجاسة، فلأن يحرم الذي أصله من النجاسة وطعمه واغتذاؤه بالنجاسة من باب أولى وأحرم. إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أكل الجلالة لمكان اغتذائها بالنجاسة. وأما مسألة الاستحالة فليست بواردة هنا، فلو قال قائل إنها قد استحالت هذه النجاسة إلى كونها دابة فإن هذا ليس بالوصف المؤثر الموجب لزوال الأصل، بل إن الأشياء ترد إلى أصولها، بل إن الأشياء ترد إلى أصولها، فلو كان أصلا مستقلا بذاته لورد. الأمر الثاني أن استحالة النجس محل خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، بل لو قال قائل إن حديث الجلالة أصل في نقض باب الاستحالة لكان أقوى، لكان لقوله وجه، لو قال إن حديث الجلالة أقوى في يدل على ضعف هذا المسلك لكان قوله من الوجاهة بمكان. إذا ثبت هذا فإننا نقول إن الذي لا نفس له سائلة يحكم بكونه نجسا إذا كان متولدا من نجاسة، أما إذا كان متولدا من طاهر فإنه يحكم بطهارته سواء وجد حيا أو وجد ميتا. وبناء عليه نرجع اختصارا على أحكام الميتات. إن كانت الميتة مما له نفس سائلة ما حكمها؟ ماذا يحكم عليها، طاهرة ولا نجسة؟ الذي له نفس سائلة يحكم بكون إيش؟ فيها تفصيل، فيها تفصيل. إن كان غير الآدمي يحكم بكونها إيش؟ نجسة. وإن كان آدميا فإما أن يكون كافرا وإما أن يكون مسلما، إن كان مسلما فإنه يعتبر طاهرا قولا واحدا، وإن كان كافرا ففيه خلاف بين أهل العلم رحمهم الله. واضح؟ طيب، هذا بالنسبة للذي له نفس سائلة من غير للذي له نفس سائلة آدميا أو حيوانا. الذي لا نفس له سائلة على كم قسم؟ قسمين، إما أن يكون متولدا من طاهر أو يكون متولدا من نجس. فإن كان متولدا من طاهر يحكم بطهارته متى؟ مطلقا، سواء كان حيا أو كان ميتا. وأما إذا كان متولدا من نجس فما حكمه؟ يحكم بنجاسته حيا كان أو ميتا. واضح هذا؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود، وزاد وإنه يحتقي بجناحه الذي فيه الداء. يقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. هذا الحديث ثابت في الصحيح ويعتبر معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أورده المصنف رحمه الله في هذا الباب، أعني باب المياه، لكي ينبه على المسألة التي تقدمت معنا من أن الحيوان الذي لا نفس له سائلة يعتبر طاهرا، فنبه بميتة ما لا نفس له سائلة بالحديث المتقدم، ثم نبه بحيه بالحديث الذي يليه وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فيعتبر حديث أبي هريرة أصلا فيما لا نفس له سائلة بالنسبة للأحياء، وحديث المتقدم حديث ابن عمر المتقدم أصلا فيما لا نفس له سائلة من الميتات. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، هذا موضع الشاهد، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيه حكم ورود هذا النوع من الحيوانات على الماء من كونه لا يؤثر ولا يوجب نجاسته. إذا وقع الذباب، الذباب هو الطائر المعروف، سمي ذبابا من الذبذبة أي كثرة الحركة وعدم الاستقرار، لأنه لا يستقر، والعرب تصف الشيء الذي لا يستقر بكونه مذبذبا. قال الله تعالى: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أي متذبذبين فلا يستقر لهم حال على خير، وإنما هم يتظاهرون به تارة ويبطنون خلافه تارة أخرى، والأصل فيهم أنهم مبطنون للشر. فقوله إذا وقع الذباب، إذا وقع هذا شرط، إذا وقع الذباب، والمراد بكونه يقع أن ينزل على ذلك الشراب، ومفهوم هذا الشرط أنه إذا مر في حال طيرانه دون أن ينزل فإنه لا يؤثر، وهذا من علم الأحياء فإنه لا يضر إلا إذا نزل على الشيء، وهذه فائدة تستفاد من قوله عليه الصلاة والسلام، فإن الذباب ما يمكن أن يضر إلا إذا نزل على الشيء الذي يريد إضراره، فإنه يضره بحك هذه المادة الموجودة في السمية الموجودة في أحد الجناحين. ومن غريب ما يقولون إنه قل أن يقع شيء تحت هذه المادة إلا وتستحيل، يعني يستحيل ضررا من قوة هذه المادة السمية الموجودة في هذا الجناح. ولذلك يعتبر من إعجاز القرآن قوله تعالى: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. فالغالب أنه إذا وقع شيء في هذه المادة ما يسلم، يستحيل كلية، يعني سواء كان من المطعومات أو المشروبات، فاختار الله الذباب من بين سائر الحيوانات لكي ينبه على ضعف الإنسان وحقارته، فقال: وإن يسلبهم الذباب شيئا، فإذا أخذ الشيء وتمكن منه فإنه لا يمكن أن يترك حتى يصيبه بهذه المادة، كما هو ثابت الآن بالدراسات العصرية، فإذا أفرغ عليه هذه المادة السمية لا يمكن أن يرجع إلى حالة يرجى فيه له صلاح. وصدق الله تعالى إذ يقول: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. طيب، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، وفي رواية في إناء أحدكم، وهي ثابتة في صحيح البخاري، وفي رواية في طعام أحدكم، وهي أيضا في صحيح ابن حبان وغيره. وفائدة هذه الروايات ما يأتي: رواية في شراب قد يفهم منها قصر الحكم على الشراب، ويقوى ذلك من جهة النظر، فإن الغمس في الشراب حتى تستحيل المادة التي هي دواء في مقابل المادة الأخرى التي هي داء أبلغ من غمسه في المطعوم، أبلغ من غمسه في المطعوم، فرواية في شراب تقتضي التخصيص، إضافة إلى أن الظاهر والتجرب والنظر اللي يسمونه الطبع يدل على ذلك التخصيص، فإن سريان ما في الجناح في المشروب أبلغ من سريانه في غير المشروب. لكن جاءت رواية الصحيح: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، وهي تدل على العموم، ومن هنا يستفاد الحكم بالغمس مطلقا سواء كان ذلك في طعام أو كان في شراب، وهذا هو الذي يفهم من ترجمة الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، فإنه ترجم للحديث بالإناء ولم يترجم بالشراب برواية الشراب، وقدم رواية الشراب وذكر رواية الإناء في كتاب الأشربة حتى يدل على اختياره للعموم، وهذا أبلغ إن شاء الله، أي القول بعموم الحكم على الطعام وعلى الشراب. إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، قوله إناء مضاف، وقوله أحدكم مضاف إليه، وقلنا كما تقدم معنا في حديث الكلب: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، قد يفهم من ذلك تخصيص الحكم بالإناء الذي تملكه، وبينا أن هذه الإضافة ليست على ظاهرها، وإنما جرت مجرى الغالب، يعني الغالب أن الإنسان يكون الشراب الذي بين يديه له. وإذا قيل إناء أحدكم فإنما المراد به، أو شراب أحدكم إنما المراد به الذي بين يديه، أو يقال إنها خرجت مخرج الغالب، والنص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهوما. ويؤكد ذلك أن العلة المذكورة التي ذكرها في قوله فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء تصلح لمن كان الإناء ملكا له أو لم يكن ملكا له. وتضرر الإنسان بالشراب والطعام الذي وقع الذباب فيه يتأتى في حال ملكه للإناء أو غيره ملكه. فلذلك لا وجه للتخصيص لا من جهة الرواية ولا من جهة الدراية. يقول عليه الصلاة والسلام إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه.